بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال بيان أن يحضر في القلب أعمال الصلاة. قال وينبغي للمصلي، قال وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة، يعني القلب يكون حاضر متيقظ عند كل عمل وذكر وفعل من أفعال الصلاة أو من أذكار الصلاة. قال فإذا سمع نداء المؤذن فليتمثل النداء للقيامة وليشمر للإجابة ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر. يعني إذا سمع المؤذن ينادي للصلاة يستشعر النداء في يوم القيامة وأنه في يوم القيامة، وليعد للأسئلة التي سيسأل عنها جوابا، يعد جوابا للسؤال عن عمره، عن وقته، عن شبابه، عن زوجته، عن أولاده، يعد جوابا. فإن العبد موقوف مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى، ولينظر العبد بما يجب ربه تبارك وتعالى على هذه الأسئلة. وهذا يعني أن العبد إذا استشعر ذلك فإنه ولا بد يكون حاله على أحسن الأحوال وعلى أكمل الأحوال، لأنه يعلم أنه سيسأل ويعلم أنه لا بد أن يجيب، والإجابة إما تبيض الوجه بين يدي الله تبارك وتعالى أو غير ذلك والعياذ بالله. فلذلك هو سيكون حريصا على طاعة الله، حريصا على كل ما يرضي الله عز وجل، بعيدا عن كل ما يسخطه سبحانه وتعالى. قال وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق، فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق سبحانه وتعالى، وليس لها عنه ساتر، إنما يكفرها الندم والحياء والخوف. إذا ستر عورته، وهذه عورة الظاهر، فليحرص على ألا يكون باطنه مليء بالفضائح، وإنما إذا تذكر ستر عورته عن الناس فإنما يتذكر عورات الباطن فيندم ويتوب ويستغفر ويكثر من الاستغفار. فالله عز وجل يستر عورات باطنه ولا يعاقبه سبحانه وتعالى عليها إذا ندم وتاب واستغفر. وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهاد إلى جهة بيت الله تعالى، فصرف قلبه إلى الله تعالى أولى من ذلك. يعني هو العبد صرف بدنه عن كل الاتجاهات واتجه في اتجاه واحد وإلى بيت الله عز وجل، ولا تصح الصلاة إلا بذلك، إلا لمعذور يعني أحوال تكون في كتب الفقه، لكنه صرف وجهه عن كل الاتجاهات إلى بيت الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أنه إذا صرف وجهه إلى جهة بيت الله فلا بد أن يصرف قلبه عما سوى الله عز وجل، ويتجه بقلبه لله عز وجل وحده، فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها، كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه. ينصرف قلبه عن الدنيا، عن شواغلها، عن مشاغلها، ينصرف قلبه ويتجه إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، فيحضر القلب ويتجه إلى الله عز وجل قاصدا له سبحانه، فيخلص ويتوب ويستغفر وينكسر بين يديه عز وجل، لا يكن له هم إلا رضاه تبارك وتعالى. وإذا كبرت أيها المصلي فلا يكذبن قلبك لسانك، يعني قلبك ما يكذبش لسانك، لسانك بيقول الله أكبر، أكبر من كل شيء وأكبر من أي شيء، لسانك قال كده، فقلبك ما يكذبش لسانك، بمعنى ان يكون فيه شيء في القلب اكبر من الله، شيء يشغلك عن الله عز وجل يكون في قلبك اكبر من الله عز وجل، لانه اذا كان في قلبك شيء اكبر من الله تعالى فقد كذبت. فاحذر ان يكون الهوى عندك اكبر بدليل ايثارك موافقته على طاعة الله تعالى. احذر ان يكون الهوى او الشهوة او الدنيا في القلب اكبر من الله عز وجل، لان العبد اذا انشغل بالله كان الله عز وجل في قلبه اكبر، واذا انشغل بما يهوى او بالدنيا او بالمال او بالتجارة او غير ذلك كان هذا الشيء في قلبه اكبر، لانه هو الذي شغله، هو الذي أشغله، الحاجة اللي شغلت قلبه واللي شغلت ذهنه واللي شغلت نفسه هي الكبيرة عنده. فليحذر العبد أن يكون هناك أكبر من الله عز وجل في قلبه. فإذا استعذت فاعلم أن الاستعاذة هي التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أعتصم وأحتمي بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ألجأ إلى الله من الشيطان الرجيم. فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا، تبتقول أعوذ بالله، أعتصم، ألتجئ، أحتمي بالله عز وجل من الشيطان، هذا قول لسانك، فلا بد أن يكون أيضا قلبك موافق للسانك، وإلا كان كلامك لغوا فلم تعتصم ولم تحتمي ولم تلجأ إلى الله عز وجل. قال وتفهم معنى ما تتلو، وأحضر التفهم بقلبك عند قولك الحمد لله رب العالمين، حينما يقول العبد الحمد لله رب العالمين يبدأ يستحضر بقلبه نعم الله عز وجل، قلبه موجود الآن في الصلاة، فيستحضر الحمد لله رب العالمين، يستحضر نعم الله عز وجل فيحمد ربه تبارك وتعالى عليها، يستحضر أنه سبحانه رب العالمين، أي مربيهم بنعمه سبحانه، هو رب العالمين رب كل شيء سبحانه وتعالى. واستحضر لطفه تعالى عند قولك الرحمن الرحيم، وعظمته تبارك وتعالى عند قولك مالك يوم الدين. استحضر لطفه ورحمته بك، استحضر رحمته سبحانه وتعالى بك، كم رحم الله عز وجل، كم رحمنا الله عز وجل، رحمنا بأن هدانا للإسلام، رحمنا بأن وفقنا للوقوف بين يديه، رحمنا بأن أقامنا بين يديه، رحمنا رحمة عظيمة سبحانه وتعالى. فاستحضر لطفه ورحمته تبارك وتعالى عند قولك الرحمن الرحيم، واستحضر عظمته عند قولك مالك يوم الدين، فهو مالك سبحانه وتعالى يوم الدين، يوم القيامة لا أحد يملك شيئا. في الدنيا البعض يدعي أنه يملك، يعني واحد يقول لك فلوسي ده مالي، البيت ده بتاعي، الأرض دي بتاعتي، ملكي، رغم أنه لا يملك فيها شيئا، الله عز وجل هو الذي ملكه إياها، الله هو الذي ملكك هذا البيت أو هذا المال أو هذه التجارة أو هذه الأرض وغيرها، الله عز وجل الذي ملكك إياه، وهذا الملك ملك ناقص أيضا، فأنت قد يسلب منك لأي سبب من الأسباب، يسلب منك، أما يوم القيامة فلا يملك أحد شيئا. ولذلك يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه تبارك وتعالى: لله الواحد القهار. فيوم القيامة حتى هذا الادعاء، ادعاء الملك، لا يدعيه أحد. فاستشعر عظمة الله عز وجل الذي يملك كل شيء، فهو الذي يملك ويتصرف في ملكه كيفما شاء سبحانه وتعالى. فاستحضر عظمة الملك سبحانه وتعالى. وكذلك في جميع ما تتلو استحضر المعاني: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك، نخضع لك ونذل لك وحدك سبحانك، ونستعين بك على كل ما نريد، اهدنا الصراط المستقيم. استحضر حاجتك إلى الهداية إلى الصراط، حاجتك إلى أن يقيمك الله عز وجل على الصراط المستقيم، وحاجتك إلى أن تستمر عليه، ليس أن تقام فقط على الصراط المستقيم أن تهدى إليه فقط، بل أن تستمر على ذلك إلى أن تموت عليه. استحضر حاجتك إلى الهداية. فلذلك يسأل العبد ربه تبارك وتعالى بقلب خالص خاشع، بقلب فقير محتاج، يستشعر خطورة ما يطلب، إنه يطلب الهداية التي فيها نجاة الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. وكذا في بقية سورة الفاتحة، وكذلك في كل ما يتلو العبد من السور أو الآيات بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيستشعر أن هناك طائفة من المؤمنين رضي الله عز وجل عنهم، فأنت تطلب مثل ما طلبوا، وتتمنى أن تكون على الصراط مثلهم، وأن تهدى مثلهم، فتكون هناك رابطة بينك وبين المؤمنين في كل مكان، وهناك من غضب الله عليهم وأضلهم، فأنت تحذر أن تكون منهم، وتدعو الله عز وجل ألا يجعلك منهم. اللهم لا تجعلني من المغضوب عليهم، ممن عرفوا الحق وخالفوه عمدا، لا تجعلني مثلهم، لا تجعلني على مثل طريقتهم، على مثل منهجهم، لا تحصرني معهم، ولا تحصرني مع، ولا تجعلني ممن عبد الله على جهل فضل. يستحضر المعاني كلها وهو بيقرأ الفاتحة أو وهو يسمعها، وكذلك في كل ما يقرأ يتدبر. قال: وقد روينا عن زرارة ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاته فإذا نقر في الناقور قال فخر ميتا. وما ذلك إلا لأنه صور تلك الحالة فأثرت عنده التلف، يعني تصور هذا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ما قالش بقى ده الكلام ده للكفار، وأنا الحمد لله مؤمن ومطيع وأنا مش أنا لست داخل في هذا، لا، وإنما استحضر خطورة الموقف وهول الموقف وشدته. فمن يدري، فمن يدري، هذا على الكافرين، وأمر أيضا شديد على العصاة والمذنبين أيضا، فهو يخاف أن يكون من هؤلاء أو أن يدخل في هذا فخر ميتا. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سمعها وتليت على مسامعه مرض في بيته شهر يعوده الناس، الناس بتزوره حينما سمع الآيات، يعوده الناس شهرا شهرا. وكان علي بن الفضيل بن عياض لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا أن تقرأ عليه، حتى أنه تليت عليه مرة فخر ميتا. فبيستحضر هذه المعاني بحقيقتها، قلبه يستحضر معنى فعلا الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، حينما تكون الشمس فوق الرؤوس، وحينما يخرج الناس للحساب وللحشد، وتنشر الدواوين والصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، يحاسب الخلائق، وما في يوم القيامة من أهوال 50,000 سنة 50,000 سنة. الواحد منا لا يستطيع أن ينتظر نصف ساعة أو ربع ساعة في مكان ينتظر شيء، فما بال العبد إذا كان ينتظر آخرة فيها خلود الأبد بالنعيم أو بالعذاب، فكيف يكون حال الإنسان وهو حتى في انتظاره وفي وقوفه لا يقف منعما هادئا مرتاحا، وإنما الأهوال حوله من كل شيء. لك أن يتخيل الإنسان حينما يرى السماء تتشقق وتنزل منها الملائكة وتكور الشمس فتلقى في البحار فتشتعل البحار نارا، هو يرى كل هذه الأهوال، وأهوال القيامة رهيبة، فكيف يكون حال العبد؟ واستشعر في ركوعك التواضع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، استشعر في ركوعك التواضع وفي سجودك زيادة الذل، لأنك وضعت النفس موضعها لموضع الحقيقي، التواضع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. قال ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه. وتفهم معنى الأذكار لما بتقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، استشعر عظمة الله عز وجل وجلاله وكماله وكبرياءه وعظمته سبحانه وتعالى. تقول سبحان ربي العظيم، فلا بد أن يعظم ربك في قلبك حينما تقول ذلك، تقول سبحان ربي الأعلى وأنت في السجود رأسك على الأرض. أشرف شيء في الإنسان وجهه في بدنه، يعني أشرف شيء في بدنه وجهه، فهو يضعه على الأرض في هذا الذل والانكسار، فيستشعر العبد علو ربه تبارك وتعالى، علو قدره وشأنه ومكانته، وعلو قهره وسلطانه، وعلو ذاته سبحانه، ويستشعر عظمته. ولذلك فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن هذا منتهى الذل، منتهى الذل بين يدي الله تبارك وتعالى، منتهى الذل العبد، فيستشعر كل كلمة يقولها. فإذا بين السجدين فيقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويطلب مغفرة الذنب، يطلب أن يستره الله عز وجل فلا يفضحه بين الخلائق في الدنيا والآخرة، ويطلب أن لا يعاقبه الله عز وجل على الذنب. ولذلك القلب لازم يستشعر المعنيين الكبار دول، معنى الستر أنك تريد أن يسترك الله في الدنيا والآخرة ولا يفضحك، وأن لا تعاقب على الذنب أيضا، فلا في الدنيا والآخرة. لذلك لا بد أن يستشعر القلب اللي بيطلبه ده، اللي بيطلبه ده شيء ضخم، شيء عظيم، شيء كبير جدا، فلذلك لا بد أن يكون القلب حاضر، فأشعر رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، كأنه بيكرر كلام مش مفهوم ملوش معنى، كان يقول كلام بلغة أخرى. القلب لازم يكون حاضر في المعنيين دول، وهكذا في كل الأذكار. قال واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدع، سبب لصفاء القلب، لطهارة القلب مما قد يعلق به من الشر. قال واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدع، وحصول الأنوار فيه التي بها تتلمح عظمة المعبود سبحانه وتطلع على أسراره وما يعقلها إلا العالمون. فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده. اللي هو قائم بصورة الصلاة يعني عمال يركع ويسجد، الصورة انه بيصلي، الصورة انه بيصلي، وتشوف بيصلي بيركع وبيسجد وبيقوم، لسانه وشفايفه عمالة تتحرك، فانت تظن انه يصلي، هذه صورة الصلاة. لكن اذا خلت من هذه المعاني التي ذكرنا يبقى مجرد صورة. لما يجي حد يتكلم على لذة الصلاة وحلاوة الصلاة وحلاوة العبادة مش حاسس، هو مش متخيل اللي بيتقال ده. ليه؟ لانه محسش بيها، لانه مشعورش ابدا بالمعاني اللي بتتقال، لانه هو في صورة الصلاة، يركع ويسجد ويقوم ويقعد دي كل اللي يعرفه من الصلاة، مجرد حركات. لذلك الإنسان ما ينفعش يكون زي المكنة زي الآلة يتحرك بلا إحساس وبلا شعور، ما ينفعش، وإلا هيكون الصلاة لها أثر ضعيف في القلب، ضعيف على زيادة الإيمان، ضعيف على سلوك الإنسان، ضعيف على في حياته، بل أثر ضعيف. وإلا فكيف تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا بوجود هذه المعاني الباطنة؟ وجود هذه المعاني الباطنة بيجعل الإنسان مختلف في كل حاجة. قال: فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة. قال: وهي نحو من 15، يعني 15 أدب يتأدب بهم الإنسان يوم الجمعة في صلاة الجمعة. أحدها أن يستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة بالتنظيف وغسل الثياب وإعداد ما يصلح لها. لأن صلاة الجمعة فيها اجتماع الناس، مجتمع الناس، فالإنسان يحتاج إلى يكون نظيف مستعد، يغسل بدنه وثيابه ويعدد ما يصلح لها حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي المصلين، أن يستعد لها. الثاني: الاغتسال في يومها كما جاء في الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. والأفضل في الاغتسال أن يكون قبيل الرواح إليها. الأفضل في الاغتسال أن يكون قبل ما تذهب إلى المسجد بقليل، بحيث أن الإنسان يكون نظيف البدن. كذلك الاغتسال بينشط أيضا البدن، فيكون الإنسان نشيط بعيد عن الكسل، كذلك سيكون نظيف بعيد عن أذى الناس، وأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. الأحاديث التي جاءت في الاغتسال يوم الجمعة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي رواية: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والعلماء مختلفين في غسل الجمعة هذا، هل هو واجب أم مستحب؟ هل هو واجب؟ البعض يقول بوجوبه والبعض يقول باستحبابه، لكنه لا شك أنه أمر مفضل، أمر جيد وحسن ومستحب. ليه؟ إن الإنسان في هذا المجتمع، في اجتماع عدد كبير من الناس، لا يؤذي الناس، وحتى أيضا يكون نشيط ويدع الكسل. الثالث: التزين بتنظيف البدن وقص الأظفار والسواك وغير ذلك مما تقدم من إزالة الفضلات، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. تنظف البدن، قص شاربه، يصلح من حاله في الظاهر، أحسن يلبس أحسن الثياب، استعمل السواك أو الفرشاة أو غير ذلك، يعني يكون فيه نوع من التجمل والتنظف عموما. الرابع: التبكير إليها ماشيا، وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع، وينوي الاعتكاف في المسجد إلى وقت خروجه، يعني يذهب مبكرا، لأن معروف أن اللي بيذهب في الساعة الأولى من الجمعة كمن قدم بدنا، كمن قرب بدنا جمل يعني أو ناقة، والساعة الثانية كمن قرب بقرة، والساعة الثالثة كمن قدم كبشا، وهكذا حتى يقرب بيضا. فكل ما بكر الإنسان إلى الجمعة كل ما كان التوبة أكبر وأعظم. وكذلك ينبغي للساعي أن يمشي بسكون وخشوع، وكلمنا قبل كده أن ده له أثر كبير جدا، ويمشي بخشوع وسكون، ويأتي إلى المسجد يعني بطيء الخطى، وكذلك يغض بصره حتى لا تنشغل الصور ولا تنطبع الصور في قلبه فينشغل القلب بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب واقترب من الإمام ولم يلغو كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لو حقق الإنسان هذه الشروط، بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، راح الجمعة مبكرا في الساعات الأولى في الساعة الأولى، وذهب إلى المسجد ماشيا لم يركب وسيلة مواصلات إنما على قدميه، واغتسل يوم الجمعة، قيل اغتسل يعني غسل بدنه وغسل رأسه، وقيل غسل اغتسل بمعنى أنه اغتسل هو وكان سبب في تغسيل امرأته، ودنا اقترب من الإمام لأنه إذا ذهب مبكرا كان قريبا من الإمام، فاستمع ولم يلغو، استمع وأنصت إلى الإمام الخطيب ولم يلغو في ذلك، كان له بكل خطوة خطاها إلى المسجد صيام سنة وقيام سنة. خشوا الأجر قد إيه. وقول الإمام رحمه الله وينوي الاعتكاف في المسجد إلى وقت خروجه، هذه المسألة متوقفة على معنى الاعتكاف، وهل يصح الاعتكاف مدة مثلا ساعة وغير ذلك، يعني لعل يعني هو ينوي الاعتكاف إذا كان كما سيذكر هو في الأدب العاشر أنه يمكث إلى العصر أو إلى المغرب، لو كان هو يبدأ من أول ساعة للجمعة لحد المغرب فإنه لا شك أنه ينوي الاعتكاف وهذا أفضل، لكن في مسألة نية الاعتكاف لعل الله أعلم الرجح فيها أن كل ما يطلق عليه اعتكاف عرفا هو الذي ينوي فيه الاعتكاف، يعني ما فيهش اعتكاف مثلا نص ساعة أو ربع ساعة، اعتكاف هو إيه؟ المكث في المسجد لطاعة الله عز وجل، ده معنى الاعتكاف أنه يمكث ويلبث في المسجد مدة عرفا تسمى مكوث وجلوس ولبث في المسجد، فالمدة دي ما بيكونش مثلا أنه يجي مثلا في الخطبة الثانية وبعدين يصلي ويمشي، مش ممكن تكون دي عرفا فترة مكث ولبث في المسجد للذكر والطاعة، فلو هو هيقعد مثلا من الفجر مثلا لحد العصر او من الفجر مثلا لحد بعد انقضاء الصلاة، نعم هذا مدة كافية ممكن اعتكف فيها، لكن مش ربع ساعة ونص ساعة يقول لك انا انوي الاعتكاف. الادب الخامس الا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين الا ان يرى فرجة فيتخطى اليها، يعني ما يجيش بقى يبقى من اخر المسجد وعمال يعدي يخط الرقاب ويعدي ويزيح ده، لا هو يجلس حيثما انتهى به المجلس، اراد ان يجلس في الصفوف الاولى او في الصف الاول قريب من النبي بياتي مبكرا لكن لا يؤذي الناس. السادس الا يمر بين يدي المصلي، يعني ما يعديش من قدام حد بيصلي، بعض الناس احنا مع ازدحام المسجد بيبقى عايز يعدي وخلاص، فممكن يعدي من قدام مصلي واثنين واكثر، لا يحذر لأن الإثم فيها شديد، ولو يعلم هذا الذي مر من أمام المصلي ما في ذلك من الإثم لمكث 40 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 40، والنبي لم يحدد 40 يوم 40 سنة 40 شهر 40 إيه، بحيث يبقى الإنسان متخوف من هذا الوعيد. تخيل بقى لو قلنا حتى 40 ساعة، يعني لو قلنا 40 دقيقة حتى، لو الإنسان يعني من شدة الذنب هيفضل واقف كده لحد ما يخلص 40 دقيقة أمر في الحياة كبير، فبالو إذا كان ممكن يكون 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. فالعبد فهو الإنسان في الحقيقة بيشغل الإنسان عن الصلاة، يعني في حد بيشغل عن الصلاة. لا ولا حتى دي ولا حتى الحمام ودارة مياه وغيره، لا المسجد الحرام ده حالة خاصة، وحتى المسجد الحرام الإنسان يحتاط، حتى المسجد الحرام ممكن الإنسان يحتاط فيه من المر بين يدي المصلي. الكلام من المصلي يأخذ سترة، إن لم يكن له سترة يعني سترة مثلا عمود أو شيء، طب لو ما كانش به سترة يبقى تنظر موضع سجودي فين المكان اللي حيسجد فيه وتعدي من قبل هذا الموضع إن لم يكن له سترة، أما إن كان له سترة فلا يجوز أن أنت تعدي من قدامه. لو كان لم يتخذ سترة بمعنى واحد جه في وسط المسجد وبيصلي، او ساعات بعض الناس بتيجي تلاقيها قاعدة في الاخر خالص كده بطريقة معينة تصلي بحيث ان اي انسان يذهب الى الوضوء لابد يعدي من قدام، فالانسان لا يجب ان يتحرى، مسألة السترة دي مهمة. طيب لو ملبوس سترة لم يتخذ سترة يبقى هتنظر موضع سجوده فين وتبعد عن موضع سجوده بشوية وتعدي، يبقى انت كده ما مرتش من قدام، لكن مش تمر من قدامه ما بين ايه، ما بينه وبين الستره، ولا ينفع تمر ما بينه وما بين ايه موضع ايه سجودي. طبعا الانسان اذا حد هيمر يمنعه حتى ولو كان طفلا صغيرا، حتى ولو كان طفلا صغيرا. ما هي مثل الامور دي حاجه زي كده، لو افترض ان واحد مثلا بيصلي في المكان هنا وما اتخذش ستره، فانا همر مثلا انا من مكاني هنا، يعني ان شاء الله لو مره مثلا في الطوابير او في الاماكن. لا، هو هذا المرور للامام والمنفرد، اما لو الناس بتصلي فستره الماموم ستره الامام. يعني دلوقتي لو واحد داخل في صلاه التراويح المسجد مليان وعايز يخش يتوضا، فهيعدي من قدام الناس، لا حرج في ذلك، ما فيش حرج في دين، لان هنا الامام هنا ايه ستره الامام ستر الماموم، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءت للشاه عشان يعني تمر من امامه، النبي عليه الصلاه والسلام التصق بالحائط فمرت من خلفه، وابن عباس رضي الله عنه ارسل اليه الاتان فمرت من بينهم. فالمساله ان هو في حاله المنفرد والامام حدش يمر من قدام الاثنين دول، اما الصلاه مقامه يبقى ما يعديش من قدام الامام فقط. لا حرج، والمصلي ما يمنعهوش، والمصلي ما يمنعهوش، يعني بعض الناس بتمنعه، لا ما تمنعهوش، لان هو بيعملش حاجه غلط، مش ده المرور بينادي المصلي، لا هو اما منفرد اما ايه امام، يا منفرد يا امام، هم دول اللي ما حدش ايه. اما في حاله الصلاه الجماعه لو مر من امام المامومين لا حد يمنعه، وهو لم يذنب ولم يخطئ. السابع ان يطلب الصف الاول الا ان يرى منكرا او يسمعه فيكون له في التاخر عذرا، يجتهد ان يكون في الايه في الصف الاول لفضيله الصف الاول. الثامن ان يقطع النفل من الصلاه والذكر عند خروج الامام ويشتغل باجابه المؤذن ثم بسماع الخطبه. المساله دي فيها نظر ان هو يقطع النفل، لكن لو صعد الامام المنبر الاولى في مثل هذه الحالات ان الانسان لو هو يعني بيذكر ذكر او بيقرا الافضل ان هو يجيب المؤذن ويستمع للخطبه. اذا كان يصلي يسرع في الصلاه، يصليها صلاه خفيفه حتى يستمع ويجيد الاستماع الى الخطبه، لان مع وجود الخطبه يعني يصعب ان هو يعني يا اما يركز في الصلاه يا اما في الخطبه، لان لو حاول يسمع الاثنين هيبقى صعب، بل تقريبا مستحيل، انه مش ممكن ايه يخشع مع انصاته انصات كامل الخطيب، فهو ايه يتجوز في الركعتين يصلي صلاة خفيفة. كذلك لو دخل الى المسجد والخطيب يخطب يستحب له ان هو ايه ان هو يركع ركعتين حتى لو كان الخطيب يخطب، ولكن يصلي بايه صلاة خفيفة، يتجوز فيها ان يصلي صلاة خفيفة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سلك الخطفين جاء فجلس فقال هل صليت؟ قال فقم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. بعض الناس تيجي من المسجد والخطيب بيخطب تجلس مباشرة، لا اخطأت، الافضل ان هو يصلي يقوم فيصلي، لان النبي عليه الصلاة والسلام امر سليك ان يقوم فيصلي. التاسع ان يصلي السنة بعد الجمعة ان شاء ركعتين وان شاء اربعة، وان شاء اربعا، يعني بعد انقضاء صلاة الجمعة يصلي السنة يا ركعتين يا اربعة. العاشر ان يقيم في المسجد حتى يصلي العصر، وان اقام الى المغرب فهو افضل، يقيم يبكر يبدأ مبكرا ويستمر الى العصر او الى المغرب، فهذا افضل على اساس ان يوم الجمعة من الايام الفاضلة، فينبغي او يستحب الاكثار فيها من الطاعة عموما. الحادي عشر ان يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة باحضار القلب وملازمة الذكر. الساعة الشريفة هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان في الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله تبارك وتعالى الا اعطاه الله عز وجل ما سأل، ففي ساعة إجابة الدعاء. مع الأسف بعض الناس نسأل الله العافية يعني من الأمثال القبيحة السيئة اللي بيتناقلها بعض الناس، يقول لك في اليوم الجمعة ساعة نحس، أعوذ بالله، لا، في يوم الجمعة ساعة إجابة ساعة نحس، في يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم فاضل وهو عيد أسبوعي للمسلمين لا نحت ولا غيره، بل إنه يوم الجمعة في ساعة إجابة. واختلف في هذه الساعة يعني متى تكون هذه الساعة، ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. القول الأول أنه هو ما بين يجلس الإمام على المنبر لحد ما تنتهي صلاة الجمعة، وفي حديث آخر هي ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، لكن هذا ضعيف. وفي حديث جابر أنها آخر ساعة بعد العصر، هذا سنده جيد. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال التمسوها ما بين العصر إلى غروب الشمس، وهذا حديث حسن بشواهده. يبقى آخر ساعة بعد العصر في حديث جابر ويعضدها حديث أنس التمسوها ما بين العصر إلى إيه؟ إلى غروب الشمس. قال أبو بكر الأثرم رحمه الله لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين، إما أن يكون بعضها أصح من بعض، وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كتنقل ليلة القدر في ليالي العشر. والحقيقة يعني إن مع النظر في الأحاديث، وهذا ما يرجحه بعض أهل العلم، أنها الساعة الأخيرة قبل المغرب، أرجح الأقوال فيها أنها الساعة الأخيرة قبل المغرب. والساعة يعني من الساعة 60 دقيقة، لا الوقت اللي قبل المغرب. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الأحاديث قائم يصلي، أن العبد يكون قائما يصلي. يصلي هنا بعض العلماء فسر بأنه يدعو، لأنها إذا كانت الساعة الأخيرة قبيل العصر فلا تجوز الصلاة فيها، لأن ده وقت إيه؟ وقت كراهة أو وقت تحريم. قبيل الغروب ده وقت تحريم للصلاة، صلاة النافلة، النافلة المطلقة، فيحرم فيها الصلاة. فقال يبقى معنى قائم يصلي هنا يبقى بالمعنى اللغوي للصلاة اللي هي الايه؟ الدعاء. فيستحب الانسان هو يدعو، لذلك قالوا بعض اهل العلم قال يستحب الانسان يدعو وهو قائم، يعني هو واقف. فيتحرى الانسان هذه الساعة قبيل المغرب، يدخل قبيل المغرب ويجتهد في الدعاء، فانها ساعة اجابة. والانسان اذا دعا الله عز وجل بأي خير يستجيب الله عز وجل له برحمته سبحانه وتعالى، ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. الأدب الثاني عشر أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يعني يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. وقد أحسن الشيخ حينما قال روي عن النبي، لأن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح غيره حديث صحيحة في استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم وليلة الجمعة، منها حديث أوس بن أوس رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، وهذا حديث صحيح. وأيضا حديث أبي بن كعب قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قلت النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قلت الثلثين، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قلت أجعل لك صلاتي كلها، يعني ينشغل ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ينشغل بها بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا أيضا حديث صحيح. فيكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة. وإن أحب زاد في الصلاة عليه الدعاء له كقوله اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجز نبينا محمدا عنا ما هو أهله. لكن لم يكن هذا فعل السلف، هو لان هذا الدعاء اللهم آتي اللهم رب هذه الدعوه التامه وصادق القائمه هذا ثابت بعد الايه بعد الاذان عقب الاذان، لكنه لم يثبت في في فيها. لكن هو بيقول ان ايه لو دعا، يعني قد يحمل كلام الامام رحمه الله على انه اذا دعا دعاء عام غير الصلاه يدعو للنبي عليه الصلاه والسلام، نحن قلنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، أنا حينما أقول اللهم صل على محمد فأنا أدعو للنبي عليه الصلاة والسلام، أدعو بأن يثني الله عز وجل عليه وأن يذكره في الملأ الأعلى، فلو كان الدعاء بعيدا، لكن الأفضل والثابت هو أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وليضف إلى الصلاة الاستغفار فإنه مستحب في ذلك اليوم، يضف إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكثر أيضا من الاستغفار فإنه مستحب في يوم الجمعة. الثالث عشر أن يقرأ سورة الكهف، فقد جاء في حديث من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بسورة ملأ عظمها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك، ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي الليل شاء. قالوا بلى يا رسول الله، قال سورة الكهف، لكن هذا حديث موضوع. وفي حديث آخر أن من قرأها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة، وهذا أيضا ضعيف، لكن قد ورد في فضل سورة الكهف غير ذلك مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر الكهف. وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ في رواية لأحمد من قرأ 10 آيات من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال، وعند الترمذي بلفظ من قرأ 3 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ويستحب أن يكثر من قراءة القرآن في يوم الجمعة وأن يختم فيه أو في ليلة الجمعة إن قدر، يستحب أن يكثر من قراءة القرآن، وإن كان يعني يحذب القرآن على مثلا 7 أيام الأفضل أن يختم يوم الجمعة، أو كان يحذبه على أكثر من ذلك يفضل، يعني هذا استحباب من أهل العلم أن يكون الختمة، بحيث أنه لو دعا بعد الختمة بعد هذا العمل الصالح ويوم الجمعة يوم فاضل فتكون أدعى للإجابة، يعني هو محاولة استثمار هذا اليوم الفاضل فيما يستطيعه من الطاعة. الرابع عشر أن يتصدق في يوم الجمعة بما أمكن، ولتكن صدقته خارج المسجد، ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة. الخامس عشر يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة ويكف عن جميع أشغال الدنيا. هنا هذا الاستحباب استحباب عام، يعني يفضل هذا، هذا لم يرد فيه دليل خاص أنه هو يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستحب أن يصلي صلاة للتسبيح أو أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة ويكف عن أشغال الدنيا، وإلا فكان يوم الجمعة كان يوم سوق في المدينة على عهد الصحابة، وهذا من أسباب يعني سن عثمان رضي الله عنه للأذان الثاني للأذان الأول سن عثمان الأذان كان أحد أسبابه هذا، كان الناس بينشغلوا في هذا السوق فيحتاجون إلى من ينبههم، فسن رضي الله عنه الأذان الأول هو كان قبل الجمعة يعني تعبيرنا دلوقتي قرابة نصف ساعة أو أكثر يعني. لذلك أحيانا بعض العلماء بيفرق ما بين المستحب والمندوب، يقول المستحب ما استحبه العلماء يعني في الإطار العام للشريعة، يعني أعمال معينة لها فضائل فاستحب العلماء في أوقات معينة وفي أشياء معينة، المندوب هو ما جاء بنص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا استحبابه أن يتصدق الإنسان وأن يصلي صلاة التسبيح وأن يجعل يوم الجمعة الأعمال الأخيرة، هذا استحباب من العلماء يفضلون ذلك. أما لو أن الإنسان بيعمل يوم الجمعة لا حرج لو كان عمله ذلك، أو لو أنه لم يصلي صلاة التسبيح يوم الجمعة لا حرج لا حرج، لكن هذا أفضلية بأن يشغل الإنسان هذا اليوم بكثير من الطاعات على أساس أنه هو أشبه بالزاد للأسبوع كله، بالزاد للأسبوع كله. فهذا الزاد زاد إيماني، زاد إيماني يتزود به الإنسان في هذا اليوم لسائر الأسبوع، خاصة وأن سائر الأسبوع فيه انشغالات كثيرة. وكذلك من المهم ألا يجعل الإنسان يوم يعني يوم عطلته يوم الأحد، لأن هذا في نوع من التشبه بالإيه؟ تشبه بالكفار، حتى لو كان أحوال الناس كده، لا حتى لو كان ذلك، حتى ولو لم يتعمد ذلك، الأفضل أن يكون يعني لو عطلته أو غير ذلك تكون يوم الجمعة، حتى يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال وغيرها، وحتى يستطيع أن يكتسب الخيرات الموجودة في يوم الجمعة. فالأفضل يكون فيه أكثر من الذكر ومن الطاعة في هذا اليوم. بقي في كلام على أسرار الصلاة، ذكر النوافل وأوقات النهي في الصلاة. يقول: اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات. ما عدا الفرائض، الفرض اللي هو ليه الخمس فروض، غيرها سنن ومستحبات وتطوعات. ونعني بالسنة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه، كالرواتب عقيب الفرائض والوتر والضحى. الرواتب اللي بعد الفرائض، خاصة ال 12 ركعة اللي هم الاثنين اللي قبل الظهر والأربعة اللي بعده، واثنين بعد العصر، اثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين بعد الايه بعد، واثنين قبل الفجر، خاصة هؤلاء. ودول العلماء يقولوا السنن الرواتب، السنن المؤكدة، ولذلك يجوز قضاء هذه الرواتب. لو الانسان بيحافظ عليها ويدوم عليها يجوز ان هو يقضيها، كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام سنة العصر، سنة الظهر بعد الايه بعد العصر. ولو الانسان مثلا جاء في صلاة الفجر فوجد الناس يصلي، مش هيصلي سنة الفجر، هيدخل مع صلاة الفرض، ثم يصلي سنة الفجر بعدها، والأفضل أن يجعلها بعد شروق الشمس، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الأفضل أن يجعلها بعد شروق الشمس. والوتر، كان النبي يحافظ على الوتر محافظة شديدة جدا، هو وركعتي الفجر لما سنة الفجر. قال: ونعني بالمستحب ما ورد الخبر، وطبعا صلاة الضحى تبدأ من اثنين، من ركعتين حتى 12 ركعة، وأفضلها ثمانية، الأفضل ثمانية لأن دي السنة، الأفضل أنه يصليها ثمانية، لكن ممكن يصلي إذا كان الإنسان مشغول أو ليس لديه وقت أو غيره يصلي ركعتين. بالمناسبة يعني قبل أن نضرب ذلك، بالنسبة لصلاة التسبيح أو صلاة التسبيح، العلماء المحدثين بعضهم بيجعلها يعني في الموضوعات، يعني الحديث بتاعها بيجعل في الموضوعات، والبعض بيقول بالضعيف، والبعض يقول حسن، والبعض يقول صحيح، يعني حديثها يعني عجيب جدا عند المحدثين، لكن الأرجح والله أعلم يعني أنها إن شاء الله تكون صحيحة يعني، وينبغي يعني أو الأفضل للإنسان أن يحافظ عليها حتى لو إيه لو مر في العمر، أو يعني يتابع فيها للفضيلة العظيمة التي فيها. أذكر الشيخ إن شاء الله بعد قليل. قال: ونعني بالمستحب ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه، كالصلاة عند دخول المنزل والخروج منه. ونعني بالتطوعات ما وراء ذلك مما لم يرد به خبر لكن العبد يتطوع بفعله. وتسمى هذه الأقسام الثلاثة نوافل، لأن النفل هو الزيادة، وهذه زيادة على الفرائض، والإنسان يحرص على الإكثار من نوافل العبادات عموما، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، يستحب الإكثار منها عموما، لأن هذه النوافل تكمل بها الإيه؟ تكمل بها الفريضة. وكذلك الإكثار من النوافل يؤدي إلى أن يحبك الله، في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل زيادة في الأجر والثواب توصل إلى محبة الله تبارك وتعالى تكمل بها الفريضة. فالإنسان يعني وهي حصن يحمي الفرائض، لأن اكثر الإنسان من نوافل يتبعه ولا شك أنه يحافظ على الفرائض محافظة شديدة. لكن العبد لو لم يكثر من النوافل أو لم يصل النوافل تكون الصلاة عرضة للشيطان، الفرض عرضة للشيطان، يعني الشيطان لما يأتي والإنسان مكثر من النوافل محافظ عليها مش هيجي يقول له اترك الصلاة، لا ده هو هيحاول أقصى ما يستطيع أنه يقلل من إيه؟ من النوافل. أما إذا كان لا يفعل ذلك فحيبدأ الشيطان إيه؟ يهاجمه في الفرائض. فالنوافل دي عاملة زي الحصن التي تحمل إيه؟ الفرائض، فينبغي على الإنسان أن يكثر منها. طب نخلص ان شاء الله، بس نرد على السؤال، نخلص الجزئيه دي ونكمل حضرتك ان شاء الله. يقول واعلم ان افضل تطوعات البدن الصلاه، افضل تطوعات البدنيه الصلاه. قال واقسام النوافل وفضائلها مشهوره مذكوره في كتب الفقه وغيرها، لكن نذكر منها صلاة التسبيح لأنها قد تخفى صفتها على كثير من الناس. فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس ألا أعطيك ألا أعلمك، وذكر الحديث إلى أن قال، يذكر بقى صفة الصلاة تصلي إزاي، تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، كل ركعة فاتحة وسورة من السور. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. لاحظ بقى هو ذكر واحد لاحظ اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هيقولها الإنسان في كل ركعة 75 مرة، وهو واقف بعد الفاتحة هيقول 15 مرة، ثم يركع، وبعد ما يركع هيقول سبحان ربي العظيم وما شاء من أذكر الركوع، وبعدين يقول هذا الذكر 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هيقوم يقول سمع الله لمن حمده ويقول أذكر ما بعد الركوع ويقولها 10 مرات، هيسجد يقول أذكر السجود ويقولها 10 مرات، يجلس بين السجدتين يقول أذكر ما بين السجدتين ويقولها 10 مرات، يسجد السجدة الثانية يقول أذكر السجود ويقولها 10 مرات، قبل أن يقوم للصلاة يجلس جلسة خفيفة ويقولها 10 مرات، يبقى كده 75 مرة يعملها 4 في 4 ركعات، يبقى كده 300 تسبيحة. قال فإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. يعني الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا يفعلها. قال فصل في أوقات النهي عن الصلاة. قال ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لها، هي النوافل المطلقة ليس لها سبب، لأن النهي مؤكد فيها عن الصلاة، يعني في أوقات لا تصلى فيها النافلة المطلقة في نهي عن ذلك. طبعا الفريضة صلاة الفريضة تصلى في أي وقت، يعني لو الإنسان مثلا لم يصلي العصر كان نائم مثلا ففاتته العصر، فقبل في وقت النهي يصلي الفرض، الفرض ده يصلى في أي وقت في أي وقت. لكن أوقات النهي هذه أوقات للنهي عن الصلاة النافلة المطلقة، والعلماء هنا يعني لهم قولين في ذلك، فيه النهي عن الصلاة النافلة مطلقا يعني سواء كان لها سبب أو ليس لها سبب، في البعض بيقول النافلة المطلقة فقط، أما النافلة التي لها سبب كدخول المسجد فإنما يخش المسجد هتصلي ركعتين صلي لها سبب، إيه سببها؟ ان دخلت المسجد، زي صلاة الكسوف لو انكسفت الشمس في الوقت ده يبقى عادي ده سببها. فبقول لقد النوافل التي لها سبب هي التي تصلى فقط، اما النافله المطلقه يعني انسان جالس في المسجد مثلا بعد العصر فقال لك انا هقوم اصلي ركعتين، لا اقول له لا يجوز لان في وقت نهي. اما الذي لها سبب كتحيه المسجد وصلاه الكسوف والاستسقاء ونحوها فعلى روايتين، يعني على روايتين عند مذهب الامام احمد، في مذهب احمد على روايتين يصليها ولا يصليها. المذهب انه لا يتطوع مطلقا لا بما له سبب ولا بما ليس له سبب، لكن الروايه الثانيه عن الامام احمد ان الذي له سبب هو الذي يصلى. يعني كان في الاتفاق بين العلماء على ان قدر المطلق الذي ليس لها سبب يبقى ايه لا تصلى في وقت النهي. الاختلاف في ايه التي لها سبب. قال واعلم ان النهي عن الصلاه في الاوقات الثلاثه له ثلاثة أسرار. الأوقات الثلاثة اللي هي قبيل الظهر، يعني قبل الظهر بمقدار ركعة، في عند تعامد الشمس. لما نصلي الظهر أول الشمس اللي تبدأ إيه تميل بعد التعامد، الوقت ده عند تعامد الشمس ده فيه نهي، ده الوقت الأول. الوقت الثاني بعد العصر إلى المغرب. الوقت الثالث بعد الفجر إلى ما بعد شروق الشمس بمقدار رمح، يعني تقريبا بتلت ساعة. والوقت النهي يشتد عند تعامد الشمس اللي هو قبيل الظهر، ومن بعد العصر الى قبيل المغرب، ويشتد في الربع ساعة الأخيرة قبل المغرب، ومن بعد الفجر الى شروق الشمس، ويشتد الكراهة من بعد شروق الشمس الى ارتفاعها بقدر الرمح، يعني من شروق الشمس اللي في النتيجة ده لحد تقريبا بعد ربع ساعة او ثلث ساعة. النهي بايه؟ بيشتد. النهي عن السبب اهو يقول قال واعلم ان النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة لها ثلاثة اسرار. احدها ترك التشبه بعبدة الشمس، لان عبدة الشمس كانوا بيعبدوا لها يسجدوا لها حينما تشرق وحينما تغرب، فنهينا عن التشبه ايه بهم، فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت. الثاني التحذير من السجود لقرن الشيطان، لان الشمس اذا طلعت او اذا غربت نصب الشيطان قرنيه بينها، بحيث انها تخرج ايه ما بين قرني الشيطان، فيكون كأن الذين يسجدون للشمس في هذا الوقت يسجدون لإيه؟ للشيطان. هو يرضي غروره بذلك أنهم يسجدون لهم، فإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت الشمس فارقها، فإذا تضيفت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. يعني عند طلوع الشمس عند غروبها بينصب قرنيه حتى يعني يسجدوا له. الثالث أن سالكي طريق الآخرة مواظبون على العبادات. يبقى فيه نهي عن التشبه بعبدة الشمس، فيه تحذير من السجود لقرن الشيطان لأنه هو بتطلع الشمس بين قرن الشيطان وتغرب ينصب قرنيه بينها. الأمر الثالث وده معنى لطيف جدا، بأن المواظب على العبادة لو واظب على نمط واحد يورث الملل، فإذا وقع المنع زاد النشاط، لأن النفس حريصة على ما منعت منه، هو دايما الممنوع ايه مرغوب، والإنسان دايما عنده فضول ليعرف الحاجة المنهي عنها او اللي تقال له ما تعملهاش او كده، فيجي الإنسان يمنع من الصلاة في هذه الأوقات، فلما تدخل الأوقات الثانية يكون ايه أكثر نشاطا وإقبالا على العبادة، غير لو فضل ايه على طول على طول فقد يمل. فمنع الإنسان من الصلاة في أوقات النهي، ولم يمنع من نوع آخر من التعبد كالقراءة والتسبيح. يبقى النهي عن الإيه؟ عن الصلاة فقط، مش النهي عن الذكر والنهي على التسبيح ولا عن قراءة القرآن وغيره، لا، النهي عن الصلاة النافذة المطلقة فقط. فنهي عن الصلاة في أوقات النهي، ولم يمنع من نوع آخر من التعبد كالقراءة والتسبيح، لينتقل العابد من حال إلى حال، كما جعلت الصلاة متنوعة بين قيام وقعود وركوع وسجود. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.